فيقول إنني أعيد قراءة الفاتحة عدة مرات أثناء الصلاة لأنني أخطئ في قراءتها، فما حكم ما فعلت؟ هذا غير مشروع، السنة تقرأ مرة واحدة، تقرأ قراءة مرتلة تدبرها وتعقلها حتى ترجع الحروف كما ينبغي. أما التكرار مكروه، لكن إذا غلطت فيها تعيد ما غلطت فيه، إذا غلطت في آية تعيد الآية وما بعدها. أما أن تكررها يعني من باب الوسوسة هذا لا ينبغي، بل هو مكروه. وكذلك من باب الاحتياط مكروه، كان يقرأها مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وفهو كله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، باتباع أصحابه، والبدعة كلها شر. فأنت إذا تيقنت غلط في الآية فعيد الآية بإصلاح الخطأ، ولا تعيد السورة كلها. إذا قلت مثلا إياك نعبد فعيد إياك نعبد، أو اهدنا الصراط المستقيم فعيد اهدنا الصراط المستقيم، مع أن الرفع لا يضر في هذا، ما يغير المعنى. أو قلت الحمد لله رب العالمين ثم أنت نهتر وعترك الحمد لله رب العالمين الخفض، هذا هو الصواب. ولكن النص لا يضر، لو قلت الحمد لله رب العالمين لا يضر ذاته، المعنى لا يتغير. أو قلت الحمد لله رب العالمين ما يضر المعنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.